الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ما بعد، في هذا اليوم، اليوم 17 من شهر الحجة، كنا تكلمنا في الدرس الذي سبقه عن الحقيقة والمجاز، وقد أطال المؤلف رحمه الله تعالى في أنواع المجاز، ذكر أساليب المجاز، صورة 25 أسلوب، ثم تكلم عن علامات المجاز، ما يعرف به المجاز، وتكلم عن محاله، وذكر بعض المسائل المتعلقة أيضا بالمجاز. توقفنا عند نهاية المجاز، عند نهاية المجاز والابتداء بعنوان جديد وهو الكناية. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، يقول الملك رحمنا الله وإياه وشيخنا والسامعين: الكناية حقيقة إن استعمل اللفظ في معناه وأريد لازم المعنى، ومجاز إن لم يرد المعنى وعبر بالملزوم عن اللازم، والتعريض حقيقة وهو لفظ مستعمل في معناه مع الترويح في غيره. الآن يقول فصل، ثم تكلم عن الكناية. الكناية هي مندرجة من ضمن العلوم العربية. إذن المؤلف ما زال في المقدمات اللغوية، وقليل من يتعرض من الأصوليين لهذا الموضوع، موضوع الكناية، فهي من داخل المندرجة كما قلت في فن اللغة، إلا أنها مؤثرة في الأحكام الشرعية، وأيضا مؤثرة يعني في كلام الشارع، ومؤثرة في كلام المكلفين. وترتبط بها مجموعة من القواعد الأصولية وكذلك القواعد الفقهية. ويظهر استعمال هذا المصطلح في باب الفقه في البيوع، إذا تكلم عن الإيجاب، القبول والإيجاب، وكذلك في أحكام الأسرة، في النكاح، في الطلاق، وكذلك أيضا في الحدود، في أي موضع، القذف، نعم، مسألة التعريض والكناية. كنت أنا في ترتيب على رسالة الدكتوراه جهزت خطة تتعلق بالكناية، جمعت كل القواعد الأصولية والفقهية بالكناية، ولكن أبدا انصرفت بعد ذلك، وجاء أحد الطلاب أخذ هذا الموضوع، هذه الخطة، وأكملها، أظن انتهى منها في جامعة الملك سعود، البحث وانتهى. من أراد زيادة استزادة بخصوص هذا الموضوع. طيب، قال الآن: الكناية حقيقة ومجاز. وقبل هذا، الكناية هل هي من الحقيقة؟ الكناية هل هي من قسم الحقيقة أو من قسم المجاز، أو لا تندرج في قسمين، أي لا حقيقة ولا مجاز، هي خارج عنهما، أو تنقسم إلى قسمين؟ هذه كلها أقوال. إذن نحن الآن أمام أربعة أقوال. القول الرابع هو الذي اختاره المؤلف، وهو أن الكناية منها ما هو حقيقة ومنها ما هو مجاز. فقال: الكناية حقيقة إن استعمل اللفظ في معناه وأريد لازم المعنى. اللفظ يستعمل في نفس المعنى، يعني فيما وضع له، وهذا هو الحقيقة. الحقيقة هو استعمال اللفظ فيما وضع له، لما وضع له أولا. لكن هل يراد نفس المعنى أو يراد اللازم؟ الكناية إرادة اللازم. إذن عندنا كناية وش يقابلها؟ الكناية الصريح. الصريح الصريح هو إرادة المعنى، يعني استعمال اللفظ لما وضع له وإرادته هذا المعنى. الكناية استعمال اللفظ لما وضع له وإرادة لازم المعنى، يعني ليس المعنى ليس يعني لا يراد المطابقة أو التضامن، وإنما يراد اللزوم. مثال لو قال عبر أحد أو وصف أحد الرجل فقال إنه كثير الرماد، كثير الرماد، في يلزم من كثير الرماد أنه كريم، هذا لازم. هنا حقيقة إن كان كثير الرماد وضع لي من عنده رماد كثير وأريد لازمه، هذا يكون حقيقة، هذا يكون حقيقة. طيب والمجاز قال إن لم يرد المعنى، لم يرد المعنى وعبر بالملزوم عن اللازم نفس اللفظ. إذا قيل عن فلان كثير الرماد لكن هو أصلا ما يشرب نار، لكن له لازم هذا اللفظ، ما هو لازمه؟ الكرم. إذن الكناية هي إرادة لازم المعنى، إرادة لازم المعنى. فإن كان اللفظ وقع على المعنى الأصلي وقع عليه فهنا صار حقيقة، وإن لم يقع عليه يعني لم يوجد المعنى الأصلي صار مجازا. شيخنا كأن الكناية والمجاز كأنهما لا، الآن يقول هو في القسم الأول الحقيقة، متى يكون حقيقة؟ إذا استعمل اللفظ في موضع له، يعني كثير الرماد استعمل هذا اللفظ استعمل في من عنده رماد كثير، يعني الآن نحن عندنا كريمة، جيد، الكريمة الأول يشب النار وعنده رماد كثير، فقلنا عنه أن فلان كثير الرماد. الشخص الآخر ليس عنده نار، لا يوقد نارا، وقلنا عنه كثير الرماد. كلاهما أردنا المعنى اللازم هو الكناية وأنه كريم. وصفنا للأول حقيقة، وصفنا للثاني مجاز. ما استعمل اللفظ في موضع له. يعني هذا ما اختاره المؤلف في التفريق، انه الكنايه قد تكون مجازا وقد تكون حقيقه. طيب ثم تكلم عن التعريف، لان التعريف متداخل مع الكنايه. ما هو التعريف؟ قال التعريف حقيقه، يعني لا ينقسم الى حقيقه ومجاز. قال وهو لفظ مستعمل في معناه مع التلويح بغيره، مع التلويح بغيره. التعريض مقصود من العرض، كما يقال عرض الحال، يعني الجانب، يعني ليس المباشر. عرض الرجل يعني جانبه وليس وجهه المباشر الظاهر. اللفظ قد يكون له معنى ظاهر ومعنى خفي، معنى ظاهر ومعنى خفي. التعريض واستعمال اللفظ، استعمال اللفظ للمعنى الظاهر وإرادة المعنى الخفي. الخفي لا، هو هنا الآن المقصود التضمن، يعني جزء المعنى وليس كامل، ليس كامل المعنى. إذن هذا هو التعريض، تعريض إرادة المعنى الخفي، إرادة المعنى الخفي، يعني يوهم السامع بأن مراده المعنى الظاهر ولكنه يريد المعنى الخفي. إذن لفظ التعريض السامع فهم منه المعنى الظاهر والمتكلم أراد منه المعنى الخفي. السؤال هنا ما الفرق بين التعريض وبين الكناية؟ الفرق بينهما هذه عن طريق اللزوم، نعم دلالة لزومية، وهذه دلالة تضمن. طيب الفارق الذي يمكن أن نميز بينهما يعني وهو أثر الكناية، يتفق فهم السامع مع فهم مع إرادة المتكلم. الكناية نقول هنا يتفق فهم السامع مع إرادة المتكلم. التعريض لا يتفق، فهم السامع مع مراد المتكلم، وهذا هو المقصود من التعريف. يعرف، لا يريد أن يفصح، لا يريد أن يعرف السامع ما قصده المتكلم. وعلى هذا يعني قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في معارض الكلام ما يكفي المؤمن عن الكذب. وأيضا عمران بن حسين قال إن في معارض الكلام لممدوحة، لممدوحة عن الكذب. هذا روي مرفوعا ولكن الموقوف أصح. لا يصح عند المسلمين، لا يصح عند شيء أو الصحيح أنا أقول، لكن من جهة الفعل ربما يعني الإنسان كان إذا أراد أن يغزو عرض إذا كان غزو تبوك صرح فيها. ابن تيمية قال كل ما وجب بيانه، كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام، كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام. مثال الفتوى والشهادة لأنه يقف عليهما بيان الحق، فلذلك لا يجوز فيهما التعريض، لا يجوز فيهما التعريض. قال وكل ما حرم بيانه جاز فيه التعريض، وقد يجب حرم بيانه، كان يترتب على البيان قتل مسلم أو أخذ حق من الحقوق لوقوع ظلم، فهنا يجوز التعريض وقد يجب. الإمام أحمد سئل عن أحد تلامذته جاءه حرس يقولون، فسألوه وهو خلف الباب، قالوا أين فلان؟ فقال ليس هنا، وأشار إلى باطن كفه ليس هنا. قال وما جاز بيانه جاز فيه التعريف. وقال قاعدة أخرى قال ومن رخص في الجواب فقد لا يرخص في ابتداء الخطاب. هذه الإجابة للسؤال، ومن رخص في الجواب فقد لا يرخص في ابتداء الخطاب. يعني التعريض متى يستخدم؟ في الجواب وليس في ابتداء الخطاب. في ابتداء الخطاب أنت مستغني عن الكلام، لماذا تبتدئ الكلام؟ إذن هو تخليص النفس من أمر من الأمور، يعني لا تريد أن تفصح من حرج، يعني فهو خروج من حرج التعريض. فيقول ومن رخص في الجواب فقد لا يرخص في ابتداء الخطاب. في الرابع ها؟ التحريم ما وقف على كلام صاحب التحريم، ذكر ذلك في الفتاوى الكبرى ونقل عنه ايضا ابن القيم في اعلام المصريين هذا الكلام. لكن إن كان يترتب عليه اتهام للنفس ينتشر أمره فيما بعد يقدع، خاصة إذا كان يعني يمثل الشريعة أو العلم ويستخدم هذه المعاريض وينتشر أمره فيما بعد، فهنا يعرض نفسه للغيبة وقد يشمت به وبالعلم الذي ينتسب إليه، فربما يحرم لهذه الآثار لهذه المفاسد. كمثال في مسألة التعريض وهنا يظهر مسألة أنه وقع في الجواب لبعض الأنبياء ممكن يستفاد من الحكم. وفيما نقل عن حكام النبي صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم قال لم يكن إبراهيم إلا ثلاث كذبات، لما قال أنت لما قال له أنت فعلت هذا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم بل فعله كبيرهم. قال بعض المفسرين إنه عرض هنا قال بل فعله كبيرهم هذا، يعني هذا المعبود الكبير غار وغضب من هذه المعبودات الصغيرة فقام وكسرها، فعرض بالمعبود الذي هو الرب سبحانه وتعالى إنه يضاه من هذه المعبودات التي هي الأصنام. وأيضا الثانية قوله من الجبار لما دخل مصر فجاء للملك وقالوا إن هؤلاء قادم معه امرأة لا تصلح إلا لك، فاستدعاه فسأله عنها فقال إبراهيم هذه أختي هذه أختي. أختي هنا لها معنى ظاهر ومعنى خفي. المعنى الظاهر أخت النسب، والمعنى الخفي أخت الديانة. أخت الديانة فهو أفهم السامع المعنى الظاهر وقصد المعنى الخفي. المعنى الخفي إذن هذا هو التعريف. ولم يبتدئه إبراهيم عليه السلام وإنما أجابه ورأى أنه يعني حتى هذه الأشياء رأى أنها لا تؤهل، يعني أن فعلها مانع من أن تؤهله لشفاعة العظمى لما جاء الناس لما يأتي الناس في يوم القيامة فيطلبون منه الشفاعة، فيذكر هذه الكلمات الثلاثة إني سقيم قال إني سقيم فعرض أنه متعرض للسقم. سقيم معنى ظاهر وهو المرض، معنى الخفي يقول انه سقيم يعني ابحث عن اله الحق او كذا. امتناع يا شيخ عن الشفاعة ما يدل بالجمع وكانه راى انها يعني انها منقصه من مقام كما في دلاله من الحرام. لا ليس كل ما أنقص عن الرتبة العالية لما كان سببا في إنقاص عن الرتبة العالية يكون حراما، وكان سبب موجبا للعقاب أو نقول أنه حرام، لكنه كان منزلا عن الرتبة العالية ما لا يلزم. مثلا الدعاء نوح على قومه جعله سببا في عدم شفاعته للناس يعني من عادة الشارع مثلا انه يقول هذا ويلزم منه كذلك، يعني اللوازم قد تكون لوازم عقلية قد تكون لوازم حكم العادة إذا أطلق اللفظ على شيء وأريد لازمه يلزم به مراد التعريض هذا هو حقيقة التعريض، لكن من أراد المعنى الظاهر ما سمي هذا التعريف. المشكلة هذا ما جمع عليك مع الوقت في حقوق النساء تعريف ولا مفهوم هذا حقوق النساء. اللفظ التعريف هل هي مطابقة لهذا المصطلح؟ هنا الكلام ربما أي ربما في معرفة يعني مقصود به الكناية. المصطلحات هذه مصطلحات اللغويين والأصوليين لا تحمل عليها المعاني الشرعية. ما يلزم الثانية قد يفهم على رسول الله لا يراد بطالب الثانية على على كل القاعدة هذا تأصيل مهم، إنه هذه المصطلحات هي مصطلحات عرفية خاصة لأهل هذه الكل، فلا تحمل معانيها على ما عبر به الشارع. هذا كثير جدا، يعني مثل ما سيمر معنا في مسألة الكراهة مثلا وغيره، وهذه من مواطن الغلط إنه تحمل الألفاظ الشرعية على المصطلحات، المعاني الألفاظ الشرعية على معاني المصطلحات الحادثة بعد ذلك. طيب ننتقل إلى فصل آخر. تفضل. فصل: الاشتقاق رد لفظ إلى آخر لموافقته له في الحروف الأصلية ومناسبته في المعنى، ولا بد من تغيير ولو تقديرا، والمشتق فرع وافق أصلا بحروف الأصول ومعناه، ففي الأصغر وهو المحدود يتفقان في الحروف والترتيب كنصر من النصر، وفي الأوسط في الحروف كجبذ من الجذب، وفي الأكبر في مخرج حروف الحلق أو الشفذ كنعق وسلم من النهيق والثلب، ويضطرد كاسم فاعل ونحوه، وقد يختص كالقارورة، ويطلاقه قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز إن أريد الفعل، حقيقة إن أريدت الصفة كسيف قطوع ونحوه. فأما صفات الله تعالى فقديمة وحقيقة، والمشتق حال وجود الصفة حقيقة وبعد انقضائها مجاز، وشرطه صدق أصله، وكل اسم معنى قائم بمحل يجب أن يشتق لمحله منه اسم فاعل، وأبيض ونحوه يدل على ذات متصفة ببياض لا خصوصيتها به، والخلق غير المخلوق وهو فعل رب تعالى قائم به مغاير لصفة القدرة. نعم، الآن نتكلم عن موضوع جديد وهو الاشتقاق، وما زلنا في المقدمات اللغوية. هذا الاشتقاق مأخوذ من الاقتطاع، من الشق وهو القطع، كأن فيه اقتطاع شيء من شيء، اقتطاع شيء من شيء. والجمهور على أن اللفظ منه جامد ومنه مشتق، بعضهم ذهب إلى أنه لعدم التفريق، عدم التقسيم، تقسيم الألفاظ، وقال كلهم مشتقة، كلهم مشتقة، ولذلك اضطر إلى أنه يرد كل لفظ إلى لفظ آخر. والاشتقاق يثري اللغة، يساعد في توليد الألفاظ عند قيام الحاجة، ففي ثراء، في ثراء لغوي، يعني باب الاشتقاق يعني يفتح ثراء اللغوي. قال: رد لفظ إلى آخر، رد لفظ إلى آخر لموافقته له في الحروف الأصلية ومناسبته في المعنى. هذا يعني فعل الاشتقاق، نرد هنا، نرد اللفظ إلى لفظ آخر. المردود إليه هل هو المصدر أو الفعل؟ يعني الأصل، وقع خلاف هل هو المصدر، بعضهم قال أن المردود إليه اللي هو الأصل ترد إليه هذه المشتقات، أنه هو المصدر، وبعضهم قال لا، الأصل هو الفعل، ضرب يضرب ضربا. هل الأصل هنا هذه الجمل، هذه الكلمات، هو ضرب أو الضرب؟ وقع خلاف في هذا. قال: ولا بد من تغيير ولو تقديرا، لا بد من تغاير بين الفرع وبين الأصل، يعني مشتق ومشتق منه، ولو تقديرا. طبعا التغيير هنا قد يكون بزيادة حرف أو زيادة حركة أو نقصانها، هذا هو التغيير. لكن التقدير قد لا يظهر هنا التغير الحقيقي، يعني سواء في الحروف أو في الحركات، وإنما يظهر بعد ذلك، مثل ما مثل بلفظة الفلك في الجمع والإفراد. قالوا: التغيير في هذا إذا أريد الجمع أنيت ما بعده في الفلك، إذا أريد الجمع أنيت ما بعده، وإذا أريد الإفراد ذكر ما بعده، حتى إذا كنتم في الفلك، ها؟ إيه؟ إيش بعده؟ وجرينا. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا، ها؟ جرينا ولا لا؟ لا مؤنث ها مؤنث. اذا الفلك جمع الاثار جمع ها. اذ ابقى الى الفلك المشحون، ما قال المشحونه، المشحون هنا مذكر، اذا الفلك مفرد، اذا الفلك مفرد، فهنا يظهر التغير فيما بعد هذا اللفظ. طيب قال والمشتق اللي هو الفرع الذي يقابل المشتق منه وهو الأصل. قال والمشتق فرع وافق أصلا بحروفه الأصول ومعناه، يعني قد يكون المشتق هنا يزيد حروفا لكن ليه أو المشتق منه يزيد حروفا لكنها ليست حروفا أصلية. إذن التوافق لابد يكون في الحروف الأصول، يعني عندنا ضارب وضربة، ما هي الحروف الأصلية؟ الضاء والراء والباء. إذن الألف ليست حرفا أصلية فلا إشكال، يعني هذه موافقة. إذن هذا هو شرطه، هو الموافقة في الحروف الأصول والمعنى. وهذا المشتق ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول المشتق الأصغر، المشتق الأصغر قال وهو المحدود، يعني الذي عرفه المحدود يعني المعرف اللي هو فرع موافقة أصلا بحروف الأصول ومعناه، وهو الذي إذا أطلق أريد به، إذا أطلق المشتق المشتق أريد به الأصل. قال يتفقان في الحروف والترتيب، وأيضا من باب أولى المعنى. نعم المعنى. قال كنصر من النصر، ضرب من الضرب، قام من القيام. فهنا حصل توافق في الحروف وفي ترتيبها وفي المعنى وفي المعنى. إذن هذا هو المشتق الأصغر. قام إيه يقوم قوما، قام قوما قياما قياما زائد حرف إيه ليس أصليا زائد. طيب قال وفي الأوسط في الحروف، يعني دون الترتيب. قال كجبد من الجلد، هنا اتفق في المعنى واتفق في الحروف الأصلية لكنهم اختلف في الترتيب. قال وفي الأكبر في مخرج حروف الحلق أو الشفة، اتفقا هنا في المخارج لكنهما اختلفا في الحروف. قال كنعقة، نعقة من النهيق. في ارتباط في المعنى بين النعق النعيق والنهيق، وبين الثلب والثلب، فهما متفقان في المعنى، ليس في المعنى الدقيق جزئي، قد يكون متفقان في المعنى الكلي، لكن في اتفاق في المعنى إلا أنهما مختلفان في الحروف. إذن الاتفاق هنا نقول في المخارج، مخارج الحروف الكلمتين واحدة ومعناهما واحد، وهذا قليل ما يدخل فيه الاشتقاق المشتق الأكبر. إيه يقولون هكذا هو. لا لا لها مشتق أصغر ومشتق أكبر. طيب قال ويطرد كاسم فاعل ونحوه، يعني الآن المشتق يطرد في المحال. الآن ضرب أو نقول الضرب اسم الفاعل منه، واسم المفعول مضروب. ومثلا الفضل فضل من الفاضل اسم الفاعل اسم المفعول والتفضيل أفضل. هذه كل محل يعني الآن اسم الفاعل يضطرد هنا في كل المحال، يعني كل ما وجد الضرب الذي هو المصدر أو نقول الفعل وجد اسم الفاعل. كل ما وجد المصدر على الخلاف في الأصل، كل ما وجد المصدر أو الفعل وجد اسم الفاعل، كل ما وجد الضرب وجد الضارب، كل ما وجد الضرب وجد اسم المضروب، كل ما وجد الفضل الفضل وجد الفاضل والمفضول وأفضل. إذن هذا معنى الاضطراد. كيف؟ قال وقد يختص القارورة مشتقة من القار. فهل كل ما وجد القار وجد في القارورة؟ قالوا لا، مختص هذا في الزجاج. فالوعاء الحديدي والنحاسي والخشبي يقر فيه الشيء أو لا يقر، يعني يوجد الفعل فيه أو يوجد المصدر، لكن هل هذا الاسم هنا يوجد؟ قالوا لا، مو لا. إذن الأصل الاضطراد أصل، ولذلك لا يلزم أن تنص المعاجم على اسم الفاعل واسم المفعول أو أفعل التفضيل أو أحد يقالبك بالدليل. خلاص، ما دام وجد المصدر وجد الفعل، أنت الآن بإمكانك أن تحدد اسم الفاعل واسم المفعول وغيرهما. إذن هذا على خلاف الأصل أن لا يضطرد، يعني أن يوجد المصدر ولا يوجد اسم الفاعل. طيب، قال القارورة قد يكون يعني حصروا القارورة في الزجاج. وهكذا يعني هو قيل، يعني هذا قيل ربما لا زعنا قول الله السلام يا أنجشة رفقا يا أنجشة رويدك القوارير سماها سمى الله السلام النساء قوارير، هي معرضة للكسر. قال وإطلاقه قبل وجود الصفة المشتق منها، إطلاقه الضمير يرجع إلى ماذا؟ إلى المشتق. إطلاقه قبل وجود الصفة المشتق منها، يعني قبل أن توجد الصفة في هذا المحل، مجاز إن أريد الفعل. يعني إذا أطلقنا على زيد أنه ضارب قبل أن توجد الصفة التي اشتق منها الضرب، منها ضارب مشتق من ماذا؟ من الضرب. إذا أطلق المشتق قبل أن توجد، إذا أطلق المشتق قبل أن توجد الصفة وأريد نفس الفعل فعل الضرب، فيكون هنا مجاز. يعني إطلاق ضارب على زيد مع أن زيد إلى الآن لم يضرب، هنا يكون مجازا. أما إذا أطلق المشتق ولم يرد ذات الفعل وإنما فقط أريد الصفة بدون الفعل، فيقول أنه يكون حقيقة. قال وحقيقة إن أريدت الصفة كسيف أطول، مع أنه قد يكون إلى الآن لم يقطع به شيء، يعني حديث الصن ما قطع به شيء، لكنه لم يرد الفعل قطوع هنا، ما أريد الفعل وإنما أريد فقط الصفة. قال فأما صفات الله تعالى فقديمة وحقيقة. الله عز وجل من أسمائه الخالق الرازق، والله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، ثم المخلوقات جاءت فيما بعد. فاسم الخالق هنا اسمه الخالق سبحانه وتعالى، وهذا الاسم مبتدئ مع ذاته، هو أول، لأن المخلوقات لم توافق لم تقارن هذا الاسم، يعني الفعل إلى الآن لم يوجد، واضح؟ الفعل لم يوجد، يعني إيه اسم الفاعل هنا موجود والفعل لم يوجد، إذن هنا المراد الصفة، فنقول هنا أنها هذه الأسماء حقيقية وليست مجازية، هذه الأسماء حقيقية وليست مجازية، لأن المراد منها الصفات وليس الأفعال، وليس الأفعال، يعني حتى لا يدخل علينا معتزلي يقول مثلا أن هذه الأسماء مجازية في حق الرب، لأن هذه الأسماء وجدت ولا أفعال، يعني وجد اسم الخالق ولا خالق، وجد اسم الرازق ولا رزق، فنقول هنا المراد هنا الصفات وليس الأفعال. طيب قال والمشتق حال وجود الصفة حقيقة، حال وجود الصفة وبعد انقضائها مجاز، حال وجود يعني الآن إذا أطلق على إنسان أنه ضارب، فما دام الصفة موجودة فيكون إطلاق ضارب عليه حقيقة، بعد ما ينتهي الضرب ينفك عنه، تنفك عن هذه الصفة، إطلاق ضارب عليه هنا يقول أنها مجاز وبعد انقضائها مجاز. طيب قال وشرطه، ما شرط المشتق؟ صدق أصله. متى يصح المشتق على المحل؟ إذا صح، إذا صح أصله، يعني الذي اشتق منه، فلا يصح إطلاق ضارب على محل لا يقبل الضرب. الآن عندنا ضارب هذا مشتق، وضرب مشتق منه، فلا يصح أن نطلق على الكرسي أنه ضارب مع أنه لا يقبل الضرب، يعني نطلق عليه الفرع وهو لا يقبل الأصل، وهذا يبين خلل المعتزلة في إطلاق اسم الخالق على الله عز وجل خالق ولا خلق، قالوا عالم ولا علم، يعني أثبتوا الاسم ونفوا الصفة أو المصدر أو الفعل. يقال كيف الآن هنا نسبتم لله عز وجل المشتاق ونفيتم عنه المشتق منه في قوله منه عالم ولا علم، سميع بلا سمع وغيرها من هذه الأشياء، القادر بلا قدرة. قال وكل اسم معنى، كل اسم معنى يعني معنى له اسم أو صفة لها مسمى هناك، قائم بمحل، يعني هذا المعنى قائم بمحل، يجب أن يشتق لمحله منه هنا الضمير يرجع إلى هذا الاسم، اسم المعنى يشتق لمحله منه اسم فاعل. ما معنى هذا الكلام؟ ملخص هذا الكلام أنه لا يصح التفريق بين المشتق والمشتق منه في المحل، لا يصح أن يفرق بينهما في المحل، فيجب أن يكون هنا محلهما واحد. وهذه المسألة قررها لتنصيص على مخالفة المعتزلة، لما أثبتوا يعني أثبتوا أن الله عز وجل متكلم بلا كلام، طيب وين الكلام؟ قالوا خلقه، الكلام مخلوق، قالوا القرآن مخلوق، فهم الآن فرقوا بين المتكلم وبين الكلام في المحل، المتكلم نسبوه إلى محل وهو ذات الرب، والكلام نسبوه إلى غيره، قالوا خلقه في جبريل، بعضهم قال خلقه في محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أثبتوا محلين، محل للمشتق ومحل للمشتق مشتق منه. فهنا يقول وكل اسم معنى قائم بمحل يجب أن يشتق لمحله منه اسم فاعل، هذا هو المقصود بكلامه. يعني مثلا نقول هنا إذا قامت الحياة أو القدرة في محل سمينا هذا المحل قادرا ومحيا وغير ذلك. واضح؟ الصفة والاسم المشتق منها. الصفة والاسم المشتق منها. قال وأبيض ونحوه يدل على ذات متصفة ببياض لا خصوصيتها به. يعني لما نقول عن هذا المحل أنه أبيض أحمر أسود أخضر، هذا يدل على أن هذه الذات متصفة بهذه الصفة، لا أن هذه الذات اختصت بهذا الاسم البياض أو غيره. يعني لما دخل البياض على هذه الذات أو نقول هنا سميناها أبيض أو أحمر لدخول الصفة على هذه الذات. إذن هذا الاسم أبيض أخضر أحمر متعلق بالذات أو متعلق بالعرض أو الصفة التي دخلت على الذات، متعلقة بهذه الصفة التي دخلت على الذات. مع أنه الآن نحن الآن نتكلم عن الذات، لما نقول هذا أحمر وهذا أخضر الاسم هنا موصوف به الذات، ولكن في الحقيقة إنما سمينا هذه الذات حمراء أو خضراء أو بيضاء لوجود هذه الصفة، صفة البياض أو الاحمرار أو غيره. طيب قال والخلق غير المخلوق. والخلق غير المخلوق، وقبل قليل لما قال إنه الصفة والاسم المشتق يكونان في محل واحد، جاءت مسألة أخرى وهي هل المخلوق هو الخالق أو هل المخلوق هو الخلق أو المخلوق غير الخلق؟ بعض المتكلمين يجعلون الخلق هو المخلوق، يجعلون الخلق يعني الفعل هو المفعول، الفعل يجعلونه هو المفعول. وأهل السنة يقولون المفعول هو أثر الفعل، المفعول هو أثر الفعل. وعلى هذا مثلا المعاصي، مثلا المعاصي الشر عموما، الشر ينسب للمفعولات ولا ينسب للأفعال، لا ينسب لفعل الله عز وجل وإنما ينسب للمفعول، والشر ليس إليه، الشر ليس إليه. فهنا نقول أن هذه الشرور التي تقع هي مفعولات الرب وليست أفعاله. واضح هنا؟ إذن عندنا خلق وعندنا مخلوق. الخلق هو الذي ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، نفس الفعل، نفس الفعل. أما المفعول فهو أثر الفعل. ولذلك هذا المفعول، هذا المفعول قد تصدر عنه أشياء لا يحبها الله عز وجل ولا يرضاها، وهذا يحل إشكال مسألة العقوبة على فعل المعصية. المعصية هل هي فعل الله أو مفعوله؟ مفعوله. إذن يعاقب الله عز وجل عليها، بينما أفعاله سبحانه وتعالى أفعاله لا يعاقب، هي خير ولا يعاقب عليها، لا يعاقب عليها. واضح الفرق بين الفعل والمفعول، بين الفعل والمفعول. هي مفعولات الله عز وجل، هي مفعولات، لكنها خلقه، ها؟ لكنها خلقه. أفعال مخلوقات. أثرت. ها؟ وأثرت. مخلوقات. وين؟ لم ما فهم. أي هذا الشيء ما يقع من العباد أفعال الشر مثلا. هي تعتبر مفعولات الله عز وجل وليس أفعاله. إيه ليس نفس الفعل، هو ليس نفس الفعل، والله عز وجل قدر وغير ذلك، لكن ليس نفس الفعل، لذلك لا يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، لا يضاف حقيقة ولا أدبا، ها؟ لا يضاف حقيقة ولا أدبا. إيه لا، يعني ما يقال عن مثلا الزنا إنه فعل الله عز وجل، إنه فعل الله سبحانه وتعالى، وإنما يقال إنه مفعول، المفعول يعني المفعول هو القائم بالمخلوق، والفعل هو القائم بالخالق، هو القائم بالخالق. قال وهو الآن المتكلمين ما فرقوا بين أفعال الخالق وأفعال المخلوق. لذلك مثلا الشاعرة يقول إن الله عز وجل جائز أنه يعاقب بلا ذنب، يعاقب بلا إرادة، وجعلوا الإرادة هي إرادة الخالق والمشيئة هي مشيئة الخالق، ولم يثبتوا للمخلوق مشيئة. ليش؟ لأنهم أصلا ما يفرقون بين فعل الرب وفعل العبد، ما يفرقون بينهما، فلا يضيفون للعبد أصلا شيء، لا يضيفون له فعل، وإنما هي كلها أفعال الله عز وجل. لأن المشيئة يقولون هي مشيئة الله، يعني معصية العبد هي مشيئة الله، هي إرادة الله، هي رسول. فلذلك يعذب بلا ذنب، يعني له مطلق المشيئة في هذا، مطلق الاختيار في هذا، يعني عظموا جانب المشيئة. هربا من وصف الله سبحانه وتعالى بهذه الأعمال التي لا تليق بها، وهم وقعوا بعدم التفريق بين فعل الخالق والمخلوق. اي نعم، لكن نحن نقول هنا ان العقة انه ان الخالق له فعل والمخلوق له فعل، فالخالق يعذب على فعل العبد، يعذب على فعل العبد وليس على فعل الرب سبحانه وتعالى. ولا يمكن كون نعم، هو كل ما يحدث في الكون فالله عز وجل خلقه، هو إذا فرقنا بين فعل الرب وفعل العبد انتهى الإشكال، فنطلق على فعل الرب أنه هو الفعل، وعلى فعل العبد أنه مفعول الرب، يعني هذا نقول عنه فعل الرب وهذا مفعول الرب. يعني من المباشر الآن عندك الآن شيء فعلته أنت بنفسك، صنعته بنفسك، ثم الذي الآلة التي صنعتها هي صنعت شيئا آخر هي مفعول لك. اي نعم، يعني الفعل الاول هو فعلك والثاني مفعول. فالفعل الاول كان له اراده، اللي هو مثلا العبد صار له اراده واختيار فانتج هذا الفعل. فالشر الذي وقع في الفعل الثاني، الفعل الثاني ينسب الى المفعول الى الفعل الفعل الاول اللي هو الإنسان، لعله اتضح. قال وهو ضمير يرجع خلقه. قال وهو فعل الرب، الخلق غير المخلوق، وهو فعل الرب، فعل الرب تعالى قائم به. أشوف قائم به، فعل الرب قائم به. أما المفعول فهل هو قائم بالرب؟ لا، قائم بالعبد. مفعول وقائم بالعبد، قال قائم به، مغاير لصفة القدرة. القدرة صفة ذاتية في الرب سبحانه وتعالى، والفعل هو ناتج هذه القدرة، ناتج هذه القدرة. طيب نأخذ الفصل اللي بعده حتى نقف على الحروف. تفضل. أصل تثبت اللغة قياسا فيما وضع لمعنى دار معه وجودا وعدما كخمر لنبيذ ونحوه، والإجماع على منعه في علم ولقب وصفة وكذا مثل إنسان ورجل ورفش فاعل. طيب هذه مسألة مشهورة معروفة، هل تثبت اللغة بالقياس؟ يعني كما هو مقرر في أصول الفقه أن الأحكام الشرعية تثبت بالقياس، فهل اللغة أيضا تثبت بالقياس؟ يعني إذا وجدنا حكما منصوصا عليه لعلة، وهذه العلة وجدناها في فرع ليس منصوصا عليه، فهل نأخذ حكم الأصل ونقوله هذا الفرع؟ نعم، هذا هو القياس الفقهي المشهور المعروف. في اللغة إذا وجدنا لفظا وضع لمعنى ثم وجدنا المعنى في محل آخر، فهل ننقل اللفظ إليه؟ بما أنه وضع اللفظ لمعنى وهذا المعنى وجدناه في محل آخر، فهل ننقل له اللفظ أو لا؟ هذا هو السؤال، وهذا الذي وقع فيه خلاف. هو الآن المؤلف يثبت أن اللغة تثبت بالقياس، وهذا عليه أكثر الحنابلة ورجحه الرازي، وهو الظاهر من كلام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال الشريك جار قياسا على تسمية امرأة الرجل جارة. الشريك قال الشريك جار، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقمه، الجار أحق بسقمه، الجار هنا المقصود به الشريك أو المجاور. فالآن الشافعي يقول أنه الجار هنا الشريك. الجار هو الشريك، لماذا؟ قياسا على ماذا؟ الجار. قياسا على الجار وهي الشريكة، شريكة ضرتها في الزوج. فهنا قاس شيئا على شيء، قاس شيئا على شيء. والقول الثاني أن اللغة لا تثبت بالقياس، وهذا رجحه الجويني والغزالي والآمدي وجماعة، وعلماء اللغة مختلفون أيضا، وإن كان أكثرهم على جريان القياس في اللغة. طيب قال تثبت اللغة قياسا فيما وضع لمعنى دار معه وجودا وعدما كخمر لنبيل ونحوه. الآن الخبر اسم الخمر وضع لمعنى أو لا؟ وضع لمعنى وهو التخمر، وهو التخمر والإسكار. هنا هل كل محل وجد فيه تخمر وإسكار مطلق عليه أنه خمر مما حدث بعد ذلك أو مما لم تطلق عليه العرب اسما خاصا أو لا؟ هذا هو السؤال. وإذا أطلقناه عليه فهل نقول أنه هذا من ننسبه للعرب؟ يعني كما أن ننسب الحكم الفرعي للشارع، نقول حكم الشريعة مثلا في الحشيش، حكم الشريعة في الحشيش التحريم، جيد؟ الآن نسبناه للشريعة، فهل ننسب للعرب أن النبيذ خمر أو لا؟ هذا الذي يترتب على الآن، يترتب على هذا. يعني هل ما قيس على كلام العرب هو من كلامهم، يكون من كلامهم أو لا؟ وقال كخمر لنبيذ ورحمه. الآن السارق يعني وصف من يأخذ المال خفية لأنه سارق، إذا وضع لفظ السارق هنا لمعنى وهو من يأخذ المال على وجه الخفاء. فهل كل من أخذ المال خفية يسمى سارق؟ فعلى هذا النباش هو الذي يأخذ الأكفان من داخل القبور يكون سارقا. الزاني يعني لماذا سمي زانيا؟ قال لأنه الذي يولج ذكره في فرج محرم، على هذا اللائق هنا يسمى زاني لأنه أولج ذكره في فرج محرم، في فرج محرم. وهذا طبعا يترتب عليه خلاف فقهي في هذا، يعني ها عدول حقبية حكمان بالشريعة. اي نعم، ما نسمى الشيخ القياس باللغة خلاص يقول هنا الحدود الشرعية مثلا يثبتها عن طريق النص وليس عن طريق القياس. يعني مثلا من يأخذ بالقياس، من يأخذ بالقياس عموما ولكنه لا يثبت القياس الفقهي في الحدود كالحنفية مثلا، الحنفية لا يرى كما يرى القياس في الحدود ولا في الحفاظات، كيف؟ وهم مثلا يرون جرائع القياس في اللغة، فنحاججهم بالقياس اللغة. طبعا لا يرون قتل، لا يرون في مسألة مثلا في مسألة التطليرات الشافعية والحنابلة على أنه يأخذ حكم الزاهر، ولذلك فرض إلى البكر والثيم. المالكية يرون القتل مطلقا، أقتل الفاعل المفعول به. الحنفية التعزير لا يرون القياس، والحديث متكلم في حديث ابن عباس متكلم فيه. لماذا لا يجرون القياس؟ لأنهم أصلا عندهم قاعدة أصولية وهو عدم جريان القياس في الحدود، عدم جريان القياس في الحدود. فهنا إذا صح معنى القياس اللغوي استغنينا عن القياس الشرعي. فإذا جاءنا حنفي مثلا يقول بالقياس اللغوي ولا يقول بالقياس الشرعي في باب الحدود، هنا وقعت المحاجة عليه. فإذا صدق هنا اسم الزاني على اللائق، هنا قلنا أن الحكم منصوص عليه. وهكذا النباش فاضي من هذا هو الأثر الفقهي. وهنا يخرج من محل الخلاف أمور. قالوا الإجماع على منعه في علم، يعني الأعلام لم توضع للمعارض للإسباب، يعني فلان اسمه صالح وخالد وسيبويه، فليس كل من وجد في علم النحو يقال عنه سيبويه، صار موجود في علم الشريعة يقال عن ابن تيمية وغير ذلك. قال في علم ولقب. الفرق بين العلم واللقب، العلم يقول هو الاسم الأول للإنسان، واللقب هو الاسم الثاني، وغالبا ما يكون مما يوصف به الذم أو المدح هذا اللقب. والكل يقول هي المبدوءة بأب أو أم، بأبي فلان أو أمي فلان، هذه الكلية. قال مثلا هارون الرشيد هذه علم والرشيد لقب. قال ولقب وصفة، لأن الصفة قائمة لكل من وجدت فيه عن طريق النص، يعني الصفة هنا ما يقال يعني شخص قلنا عنه أنه ضرب فلان ضرب فلان، فما نقول عن شخص آخر ضرب وقع منه الضرب أنه نقيس هذا على هذا فنسميه هذا ضارب، لأنه الصفة معنى الكلي، فهذه تطبيقاته وهذه أجزاء. إذا ثبت الضرب في الثاني عند الثاني عن طريق القياس ولا عن طريق النص؟ عن طريق القاعدة يعني شميعتها، هذه هو قوله الصفة، يعني لا يدخل في القياس. قال وكذا مثل إنسان ورجل ورفع فاعل. إنسان، ما نقول نسمي فلان إنسان قياسا على تسميتنا فلان الآخر إنسان، ورجل مثله ورفع فاعل الذي وقع منه الفعل، قل إنه جاء محمد نطلق عليه المفاعل. لماذا؟ لأننا قلنا عن الجملة التي قبلها جاء خالد فاعل، فقسنا محمد على خالد، هذه لا يدخلها يقول القياس، لأنها كما قلت ثبتت كقواعد كلية وهذه تطبيقاتها فلا تحتاج إلى القياس. نعم، وبهذا ننتهي من هذا الدرس ونقف على فصل الحروف. صلى الله وسلم على نبينا محمد.